الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال لنا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إذن محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس كالحجر. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سراييف الجريحة سامحينا، سراييف الجريحة سامحينا، إذا قلنا لعلك تسلمين، إذا كانت إغاثتنا هباء غذاء أو دواء أو أنينا، نرجي هيئة الأمم التفافا، نرجي هيئة الأمم التفافا، وقد كاد الأمين بأن يخون. ولو كنتم يهودا أو نصارى وجئتم مجلس الأمن المعينا، وغطت جوكم أسراب حرب تدمر من قنابلها حصونا، وكنتم خليجا سال نفطا لزمجر بوش إنا قادمون. ولو كنتم خليجا سال نفطا لزمجر بوش إنا قادمون، وندد بالكوارث والمآسي وأجهش يذرف الدمع الثخينا، وأقنع مجلسا للأمن يدعى وطوع كيده روسا وصينا. هو القانون، هو القانون أعور حين يهوي، فيبصر جانبا ويتيه حينا، فلم ينظر لمن ألقوا عرايا، فلم ينظر لمن ألقوا عرايا في الصحاري من دارهم مخرجينا، وأقضى عن أسى البلقان جفنا، وأبصر في الخليج البائسين، ولم ير في الخليج دماء شعب، لا، هو لم ير في الخليج دماء شعب، ولكن أبصر النفط الثمين، وخمر النفط تسكر كل صاح وتمنح كل ذي عقل جنونا. أدرتم في الخليج رحى حروب، أدرتم في الخليج رحى حروب تدور على جماجمنا طحونا، وما جئتم لقانون وحق ولا لحماية المتوسلين، ولكن قلتم هبت رياح ألا نذروا بها سما دفينا، ندمر بيتهم ونقول نحمي بأسلحة ومال يكنزونا. ولو كان الخليج بغير نفط، ولو كان الخليج بغير نفط لأمسى من تدخلكم أمينا، تجرون الحليف لكل فخ لكي يبقى بأيديكم رهينا. نصبتم في الخليج فخاخ مكر ليخنع في إساركم حزينا، فيصبح شعبنا بقرا حلوبا وصيدا في شباككم ثمينا، تضيع ثراءه أشكال مجد سلاحا أو أثاثا أو مجونا، فتبنون الحضارة في رباكم وفوق ظهورنا نبني ديونا. زرعتم فتنة سقيت بظلم، نزفتم من كرامتنا دماء، فهل تدرون عقبى من أهينا؟ زرعتم فتنة سقيت بظلم وجاء حصادها حقدا دفينا. رفضتم في الجزائر حكم شورى وأيدتم بها جيشا سخينا، فصارت دولة الشورى حراما علينا إن رعت خلقا ودينا. تريدون الحكومة مثل غرب؟ أكنا في حضارتكم بنينا؟ لنا خلق وللإفرنج خلق، أيفرض دينه حتى ندينا؟ لماذا أيها الرؤساء فينا نشرتم خزيكم في العالمين؟ تراضيتم فأخفيتم بلايا وأبدى الخلف سركم المصونا، فكفر بعضكم بعضا وآخا صليبيا وصهيونا اللعينا. لكل منكم فقهاء فتوى أصاروا الدين للدنيا دهونا. وإعلام يصور كل لص حكيما محسنا حرا أمينا. تفرقتم إلى عرب وعجم وسودتم مذل المسلمين، نقضتم عروة ما بين عرب وعادى كل ذي قرن قرينا. تشرذمتم إلى يمن وشام وأمسيتم يسارا أو يمينا. تفرقتم على واد ومرعى وأجمعتم محبة قاتلينا. تعارضت المصالح والمبادي فمد عدونا كفا أخينا. تعارضت المصالح والمبادي فمد عدونا كفا أخينا. تشعبتم إلى ملاك نفط وقحط دمرا دنيا ودينا، فيسكن في المقابر بعض قوم وفوق السحب يلهو آخرون. فيسكن في المقابر بعض قوم وفوق السحب يلهو آخرون. ومات من المجاعة بعض شعب وهدت بطنة رهطا بطينا. أيا قتلى بسيف قد ثقلتم بمال قد أضعتم حدثونا. أمال العرب صار لهم دمارا وطار سلاحهم لهم منونا. فيا حرب البسوس ألا سلاما لقد عدنا لفخرك باعثينا. أيا عرب أندلس أفيقوا، ألا فتق الصباح لكم عيونا؟ فمن رهن البلاد لأجل عرش ضاع، وضاع إذ خرق السفينة. ويوشك أن يكون النهر نفطا فراتا أحمرا يجري جنونا، وأن يدعى الخليج خليج بوش فيمنحه لإسرائيل مينا. لماذا أيها الحكام فينا تفرقتم يسارا أو يمينا وأجمعتم على شكوى شباب تدين بعد أن عرف اليقين؟ وبعض انتفرن جقيل مرحى وآخر من تدينه أهينا. فبعض انتفرن جقيل مرحى وبعض من تدينه أهينا. أثار الكفر والتغريب علما وصار العري والبالي فنونا. مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى جسدا مصونا. مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى جسدا مصونا. فللفساق قد فتحوا الملاهي وللعباد قد فتحوا سجونا. وما هذا التطرف غير رفض لعلمانية نشرت مجونا. ترون منابر الآراء عنفا، أليس العنف قتل الواعظين؟ وما الإرهاب وما الإرهاب إلا رد عنف على قهر رعاه الحاكمون. أيا عرب التخلف هل وعيتم من النكبات درس الذاكرين؟ فمن رام الحياة بغير فكر تبدد في عواصفها طحينا. يا أهل الإيمان ويا أهل العقيدة ويا أهل التوحيد، يا أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم، يا أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يا من سرتم على نهجي وخطى من قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، يا عبيد رب السماوات والأرض والقرآن الكريم والتوراة والزبور والإنجيل، ألم تفهموا قول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها الأحباب الكرام، أرجو أن تفهموا كلامي حق الفهم، وأرجو أن تدركوا ما سوف أعرضه حق الإدراك، كما أرجو أن لا نتعامل مع الكلمات ولا مع الأحداث ولا مع المواقف تعاملا وتفاعلا عاطفيا، لا، بل يجب علينا أن نتعامل مع كل صغيرة وكبيرة تعاملا عقائديا. أحبابي الكرام، نحن مهزومون، نحن مهزومون، الأمة الإسلامية كلها مهزومة إلا من رحم الله. ولكن ما حقيقة هذه الهزيمة؟ هل هزيمتنا عسكرية؟ هل هزيمتنا اقتصادية؟ هل هزيمتنا اجتماعية؟ هل هزيمتنا مادية تربوية؟ لا لا لا، هذا ولا ذاك. إن هزيمتنا أكبر، إن هزيمتنا أكبر وأعظم وأجل من هذا كله، إن هزيمتنا هزيمة روحية. نحن مهزومون من الداخل أيها الأحباب الكرام، نحن مهزومون من الأعماق، وهذا عنوان خطبتي لهذا اليوم، هزيمتنا روحية. وسوف أتناول فيها أربعة قضايا. القضية الأولى، ما حقيقة هزيمتنا؟ القضية الثانية، ما أسباب هزيمتنا؟ القضية الثالثة، هل ما يحدث للمسلمين في العالم اليوم مرتبط بهذه الهزيمة؟ القضية الرابعة، كيف ننتصر بعد هذه الهزيمة؟ القضية الأولى، ما حقيقة هزيمتنا أيها الأحباب الكرام؟ إنها هزيمة روحية. نحن مهزومون من الداخل أيها الأحباب الكرام، نحن عندنا شرخ عميق في صلابة عقيدتنا، نحن مهزومون من الداخل، لذلك فقد الكثير منا الثقة بالله سبحانه وتعالى وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. والهزيمة الروحية هي أعظم وأخطر وأكبر أنواع الهزائم. فمتى انهزم الإنسان روحيا؟ تنصل عن دينه وعقيدته وعاداته وتقاليده وشرفه، وذهب يبحث عن مبادئ باطلة يرقع بها هذا الدين، فتكثر التنازلات. وما ذبح الأمة إلا كثرة التنازلات باسم المصلحة ولا مصلحة، تكثر التنازلات فيتسلط علينا أعداؤنا لأننا ضعاف، وهذه مصيبتنا في هذه الأيام أيها الأحباب الكرام. القضية الثانية، ما أسباب هذه الهزيمة؟ لكل شيء سبب، وأسباب هذه الهزيمة كثيرة جدا، ولكن أركز على ثلاثة منها وهي الأصل. أولا وبعد ذي بدء وقبل كل شيء، أول سبب هو الابتعاد عن كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهل المعيشة الضنك والتبعثر بين شرق وغرب والإتيان بأنظمة باطلة ديمقراطية ورأسمالية واشتراكية وبعثية وعلمانية، هل هذا إلا بسبب الانهزام الروحي الذي نعيشه؟ هل هذا إلا بسبب عدم ثقتنا بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا إلا بسبب فقدان الثقة بهذا الدين العظيم الذي لم تستوعبه العقول حتى الآن، مع أنه دين بسيط يفهمه الجاهل والعالم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، ولكن يصعب كل الصعوبة على المنهزمين روحيا أيها الأحباب؟ فماذا يقول ربنا؟ يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم مسارا، أقوم تصرفا، أقوم تصورا، أقوم تعاملا، أقوم فكرا. إنها الاستقامة الممتدة المستمدة من العقيدة الصحيحة. فإذا كانت استقامتنا ممتدة من العقيدة أصبح الواحد منا سيدا للكون، لأن قوته مستمدة من رب السماوات والأرض لا إله إلا هو. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. صدقت يا أبا القاسم، والله ما كذبت بأي حرف قلته، حاشا وكلا، ولكن نحن المقصرون، نحن الذين عدمت فينا الثقة بقول محمد صلى الله عليه وسلم فلم نصدق، وذهبنا نجرب أفكارا وقوانين وضعية من أجل ترقيع هذا الدين، ولكن هيهات هيهات، والله لن نفلح إلا بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من أسباب هذه الهزيمة الروحية الشنيعة هو فقدان معنى العزة. يقول ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة، يقول: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأعظم مصادر العزة أيها الأحباب العقيدة، العقيدة، نحن عقيدتنا صالحة لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن للأسف أصبحنا اليوم نعتز بكل شيء إلا بهذه العقيدة. أصبحنا في هذه الأيام نعمل من أجل كل شيء إلا من أجل هذا الدين. النصراني يعمل من أجل عقيدته، اليهودي يعمل من أجل عقيدته، الشيوعي يعمل من أجل عقيدته، البوذي، السيكي، الهندوسي، الرافضي يعمل من أجل عقيدته، إلا أمة الإسلام تنكبت عن عقيدتها وابتعدت عن دينها فأذلها الله سبحانه وتعالى. ذهبنا نبحث عن العزة في دول الكفر والطغيان، ولكن هيهات هيهات، والله غفلنا عن آية في سورة النساء رقمها 139 بين أيدينا، ما عرفنا حقيقتها، وذهبنا هناك مئات الأميال عند أمريكا وإنجلترا وفرنسا نبحث عن العزة، ونسينا سطر من كتاب الله يقول فيه ربنا جل في علاه: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ماذا يريدون؟ ماذا يريد أولئك الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ الله أكبر، الله أكبر. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولكن أين من يقرأ؟ أين من يفهم؟ أين من يطبق؟ السبب الثالث لهذه الهزيمة الشنيعة أيها الأحباب، الركون إلى الدنيا، وكأننا خلقنا لها، وكأننا لن نعود إلى الله. فأصبح الواحد منا يخاف على منصبه. والله لو كل إنسان مسلم حقيقي وصل إلى منصب من المناصب من أجل التعديل والإصلاح فلم يرى إصلاح ولم يرى استجابة ثم قدم استقالته لاهتزت العروش هكذا. ولكن أين؟ الواحد منا يخاف على منصبه، يخاف على ماله، يخاف على رقبته، يخاف على سيارته، يخاف على بيته، وليس مستعدا أن يقدم روحه ودمه في سبيل الله. وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام قالها منذ 1400 سنة، قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولا يركن إلى الدنيا إلا المنهزم روحيا الذي تزعزعت ثقته حتى بالجنة والنار والبعث بعد الموت. القضية الثالثة أيها الأحباب الكرام، هل ما يحدث للمسلمين في هذه الأيام في العالم كله من تقتيل وتشريد وتنكيل وسرقة أموال وهتك أعراض ودماء تسيل، هل هذا له سبب وله ارتباط بهذه الهزيمة؟ أقول بملء فمي وجوارحي ومشاعري وكياني وأحاسيسي أقول نعم، إنما يحدث للمسلمين له ارتباط وثيق بهذه الهزيمة. لماذا؟ لأننا عندما انهزمنا روحيا أيها الأحباب الكرام أصبحنا لا نربط ما يحدث لنا في العالم بالكتاب والسنة، مع أن الأصل في المسلم أن نظرته شمولية ثم أنها مرتبطة بالكتاب والسنة. أحداث الخليج مثلا، حتى أعطيكم نظرة واقعية تثبت وتبرهن أننا لا نربط الأحداث بالكتاب والسنة. وعندما عرض التلفزيون الكويتي تحاليل سياسية طوال الأسبوعين الماضيين، أتحدى أن يأتيني واحد الآن ويقول أن هناك محلل سياسي واحد ربط ما يحدث بالكتاب والسنة. لا، هم يستحون أن يقولون قال الله وقال الرسول فيقولون هذا سياسي متأخر رجعي. أحداث الخليج مثلا، حتى أعطيكم نظرة واقعية تثبت وتبرهن أننا لا نربط الأحداث بالكتاب والسنة. وعندما عرض التلفزيون الكويتي تحاليل سياسية طوال الأسبوعين الماضيين، أتحدى أن يأتيني واحد الآن ويقول أن هناك محلل سياسي واحد ربط ما يحدث بالكتاب والسنة. لا، هم يستحون أن يقولون قال الله وقال الرسول فيقولون هذا سياسي متأخر رجعي. أحداث الخليج مثلا، أنا أقول أنها حرب صليبية يهودية من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين في ظل حكام ضعاف وشعوب مستضعفة. كلام غريب أيها الأحباب الكرام، أليس كذلك؟ كلام غريب أن نقول أن أمريكا جاءت من أجل أطماع ومن أجل السيطرة على المسلمين ومن أجل التنكيل بأمة الإسلام والمسلمين. كلام غريب الآن، مثل عندما كنا نتكلم قبل الغزو وعندما تكلم الفاهمون أن صدام عدو لدود، قامت الدنيا ولم تقعد. كيف صدام يكون عدو لدود؟ كيف فارس العروبة، سيف العروبة يكون عدوا لدودا لأمة الإسلام؟ لأننا لا نربط بالكتاب والسنة. ولكن ربطا بسيطا بكتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الجلوس مع المحللين من نثق بعقلهم وإيمانهم وصلابتهم في الحق، توصلنا إلى عدة نقاط. أولها أيها الأحباب الكرام، وقبل كل شيء، افتح كتاب ربك جل في علاه وانظر، تجد أن هناك قاعدة ربانية وضعها الله سبحانه وتعالى منذ أول ما أنزل القرآن على محمد، وهي مستمرة إلى يوم القيامة. ما هي هذه القاعدة؟ هي قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا رب، إذا لم نتبع ملتهم، وإذا لم ندخل في دينهم، وإذا لم نشرب الخمور ونزني ونرابي مثلهم، لا لن يرضوا عنك، لن يرضوا عنك إلى يوم القيامة. إذن ننطلق من هذه القاعدة ثم نفسر الأحداث أيها الأحباب الكرام. ثانيا، القرآن الكريم يبين لنا أن أطراف الصراع أربعة لا تتغير ولا تتكرر: المسلمون، اليهود، النصارى، المشركون. وأن اليهود والنصارى والمشركون يعملون يدا واحدة من أجل القضاء على المارد الإسلامي العظيم. نعم أيها الأحباب الكرام. ثالثا، رأى اليهود والنصارى أن المادة والمصلحة المادية توجد في دول إسلامية، ألا وهي الخليج، دول النفط، وأن هناك بوادر صحوة إسلامية كبرى في هذه المناطق يمكنها أن تؤثر على مصالحهم في الخليج، فكيف يحمون هذه المصالح ويدخلون بكل ثقلهم وقوتهم في الخليج؟ جاءوا برأس الحربة. أتعرفون من رأس الحربة يا أخوة؟ عرفتموه أكيد، صدام حسين هو رأس الحربة، وهو عميل أمريكي محنك ضحك على العقول جميعا، وهو يضحك علينا الآن. جاءوا به ووضعوه في الخليج، وخططوا معه بغزو الكويت وتهديد أمن الخليج، فكان ذلك مبررا لهم بدخول الخليج. رابعا، إسرائيل الطفل المدلل لدى أمريكا، وهذا الطفل يتعرض إلى خطر، ويتعرض إلى تنكيل، ويتعرض إلى إبادة، فكيف يحمون هذا الطفل المدلل أيها الأحباب؟ رأوا أن هناك صحوة إسلامية، وأن هناك دولة إسلامية في الشرق، أفغانستان، وعلموا أنه بإذن الله تعالى بعد عام أو عامين سيبزق فجر جديد لدولة إسلامية في الجزائر، ورأوا أن هناك دولة إسلامية في الجنوب في السودان تحتاج إلى تنقيح وتصحيح مسار وتصور حتى تنهض بعقيدة سليمة مرة أخرى، ووجدوا أن هناك صحوة إسلامية سلفية المنهج في الخليج يمتد إلى الشام. الله أكبر. إذن كيف يقضون على هذه الصحوة الإسلامية الكبرى، خاصة وأن حكام العرب والمسلمين ما استطاعوا أن يوقفوا هذا المد، رغم التنكيل والسجن والضرب والقتل والتشريد، ورغم ما جاءوا به من أنظمة وضعية وضيعة، رأسمالية وبعثية واشتراكية وقومية وغيرها، قالوا: لا، يجب أن ندخل حتى نحمي إسرائيل. ولكن كيف؟ نريد أن ندخل ولكن دون أن يحسوا ويشعروا. فجاءوا برأس الحربة مرة أخرى، صدام حسين، وخططوا معه بغزو الكويت وتهديد أمن الخليج، ولكن هل يأتون بخيلهم ورجلهم ودباباتهم وأسلحتهم وصواريخهم هكذا عنوة؟ لا، جاءوا به فطلبناهم نحن، فجاءوا بطلب أهل الخليج ومباركة أهل الخليج وتشجيع أهل الخليج، وعاشوا بيننا الآن يا أخوة، ونحن الذين طلبناهم ولم يأتوهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خامسا أيها الأحباب الكرام، ستقوم الصليبية العالمية والصهيونية عما قريب، وسترون بتحريك إيران، وسوف تأتي إيران لتتحرش في الخليج، وكشروا عن أنيابهم مع الإمارات، وسوف يأتون بإيران ويزجونها في الخليج من أجل تعميق التواجد الصليبي في الخليج العربي. لا، بل أكثر من ذلك، الآن هم سوف يقومون بإشعال فتيل النزاع بين مصر والسودان على منطقة حلايب، وسوف يأتون أيضا بقوتهم وسلاحهم لحماية المنطقة، وبذلك يسيطرون على أغلبية الأراضي العربية والإسلامية. إنه الاستعمار بثوبه الجديد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سادسا، القضية ليست قضية صدام حسين، القضية لو كانت قضية صدام حسين لعزلوه منذ أول لحظة، ولكن لا، صدام باقي وسيبقى، كلما احتاجوا إلى المال حركوه، وكلما احتاجوا إلى تواجد صليبي حركوه، وسوف تستمر قضية الأسرى طويلا طويلا حتى ينتهي الدور وحتى تكتمل المسرحية. القضية ليست قضية صدام، إنما القضية قضية تآمر على الإسلام والمسلمين. ولن نفهم هذه الحقيقة إلا عندما نربط بالقرآن والسنة، وبعد ذلك ستعرفون حقيقة قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أيها الأحباب الكرام، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. القضية الرابعة ويكمن فيها العلاج: كيف ننتصر بعد هذه الهزيمة؟ وهناك 10 وسائل وضعتها وسوف أسردها عليكم سردا غير مخل إن شاء الله. أولا، الوسيلة الأولى: العودة إلى كتاب الله تعالى في كل مجال من مجالات حياتنا، سياسيا، عسكريا، اجتماعيا، اقتصاديا، تربويا. الوسيلة الثانية: ترسيخ العقيدة الإسلامية في النفوس حتى تخرج من هذه الهزيمة. الوسيلة الثالثة: غرس روح العزة بهذا الدين في نفوس أبناء الأمة ليخرجوا من دائرة الانهزام الروحي إلى عظمة الاستعلاء بهذا الدين. الوسيلة الرابعة: إحياء روح الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وتربية الأجيال على هذا المعنى العظيم حتى ينتصروا على شهواتهم وملذاتهم. الوسيلة الخامسة: توعية الأمة بمعنى الولاء والبراء وحقيقة هذا المعنى وأهميته. الوسيلة السادسة: أن ندرك حقيقة الصراع بيننا وبين أعدائنا بأنه صراع عقائدي محض ليس غير ذلك. الوسيلة السابعة: فضح مخططات الأعداء من اليهود والنصارى وفضح رموزهم والتعامل معهم عقائديا لا عاطفيا. ولعل أعظم فضيحة يمكن أن أقدمها لكم اليوم هو ما نشرته جريدة الخليج في 9/1/1993 بأن جيمي كارتر، بوش، كلينتون ثلاثي في المحفل الماسوني، وهم أعضاء في المحفل الماسوني. بل وتسعى هذه الشبكة الثلاثية بأن يكونوا حكومة عالمية تدير العالم بأكمله. إنهم من المحفل الماسوني، ولعلي في خطبة أخرى أبين لكم خطر وخطر هذه الماسونية العالمية. الوسيلة الثامنة: التوعية الاجتماعية لأولئك الذين انفتنوا بأعداء الأمة حتى أصبح الرئيس الأمريكي وأمثاله هم القدوات، وأصبح كثير من الناس يا أخوة يستشهدون بكلامهم أكثر من القرآن، ويقتدون بهم أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتعجبوا يا أخوة، عرض تلفزيون الكويت قبل يومين برنامجا خاصا لتوديع الرئيس الأمريكي. تصوروا رجال بشوارب ولحى وعقل وقتر، كل واحد منهم أضخم من الآخر، كل واحد يمسك عود ودنبد وصفقة وطقطقة. اسمع ماذا يقول. يقول: أنا أشهد أمك جابت رجال يا بوش، أنا أشهد أمك جابت رجال يا بوش، أنا أشهد أنك من عروق أصيلة ضربت صدام على الرأس يا بوش، خليته في غارة نهارة مع ليلة. هذه أمة يا أخوة تستحق الريادة؟ أي انهزام روحي أعظم من هذا الانهزام؟ وسوف ينكشف أمر بوش هذا. لم يأتي رئيس أمريكي ويعتزل إلا وظهرت البلاوي والفضائح، وستعرفون تورطه في الخليج، وحكام عرب تورطوا، وحكام خليجيين تورطوا في قضية الخليج. ولكن لا تستعجل الأحداث يا أخوان. وآخر يقول: أتعس يوم في حياتي هو رحيل الرئيس بوش. وأخرى تقول: أملنا في كلينتون كبير، ونست أن تقول أملنا بالله تعالى كبير. وآخر يقول، وعرفتم أنه سموه أبو عبد الله، وسيأتيكم الخبر بأن كلينتون اسمه أبو عبد الرحمن. لا تستعجلوا يا أخوان. النقطة التاسعة، الضغط على الحكام من أجل تطبيق شرع الله تعالى ليكون الأمن والأمان الحقيقي، فيكفي ما مرت به الأمة من ضعف من تسلط حكام ضعفاء عملاء أذلاء أغبياء. الوسيلة العاشرة، دعوة إلى الجماعات الإسلامية بالوحدة والتآلف، فالصراع كبير أكبر مما نتصور أيها الأخوة، الصراع كبير أكبر من صراع الجماعات الإسلامية بعضها مع بعض. إذا كان صراع الجماعات هذا سلفي وهذا من الأخوان وهذا من التبليغ وهذا من التحرير وهذا من الجهاد، فإن صراعهم معنا صراع إسلام ضد كفر ضد إسلام. والله يا أخوة لقد نشروا على صفحات جرائدهم وثيقة تقول أننا يجب أن نفتت الأصولية الإسلامية في أي دولة إسلامية، وذلك باتساع النزاع بين الجماعات الإسلامية، والله ذكروا بالاسم السلف والأخوان. أيها الأحباب الكرام، أخيرا أيها الأجلة الكرام، لا تقلقوا لا تقلقوا، أنا لست داعي فتنة كلا، ولست بناصر السفاح، أنا صاحب التبشير بالإيمان في عصر الضياع وعالم الأشباح. طلقت تطليق الثلاث رغائبي، وكتبت للعلياء عقد نكاحي. أحبابي الكرام، أرجو رجاء حار ألا نأخذ هذه الخطبة ونتفاعل معها داخل المسجد، وإذا خرجنا من المسجد واشترى كل واحد منا صندوق طماط نسى كل القضية. لا يا أخوة، هذا واقع الأمة. إذا خرجنا من المساجد يجب أن نتعايش مع الخطب والمحاضرات ونبني عليها تصورات وخطط ومراحل من أجل إنقاذ هذه الأمة. الأمة تضيع يا أخوة، الإسلام يهدد من أبناء الإسلام، الدماء تسيل في كل مكان يا أخوة. هدفنا ليس التشهير بالحاكم الفلاني والملك الفلاني والأمير الفلاني، لا، قضيتنا واضحة يا أخوة، قضيتنا قضية تصحيح مسار لهذه الأمة حتى تعرف حقيقتها وتعرف عظمة هذا الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم قيض لهذه الأمة حاكما ربانيا يحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واحمي أعراضنا وأعراض المسلمين، واحقن دماءنا ودماء المسلمين بقوتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأسلم.